أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله ورضي عنه: بعدما عرف لك معنى القلقريس وهو أس السنة، وأس السنة وأس هذه السنة إن شاء الله يكون أو سيكون 23 نجومة دلولة، يعني أس 1442 هجرية أو عام 2332 فلاحية رومية، يعني أسه 29 يوما، هي التي مضت من جمادى الأولى قبل دخول يناير الفلاحي إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: بعد ما عرف لك القلقلس وهو أس، ومن يريد مدخل شهر ينشدي يناير فبراير ذي ومارس ذي إبريل زين مايو وها ويونيو هي يوليوز أغسطس جين شوتان بيرو فوهي أكتوبر راح نوان بيرد دجان بيرو مجموعها أداد زابه زجو حدو حدو هكذا. الناظم رحمه الله أراد أن يبين لك مدخل كل شهر أو مداخل جميع شهور الشهور الفلاحية. قال: ومن يريد مدخل شهرين فلاحيين أي جميين ينشدي، يقول بإنشاده ينير يعني لينير الألف فبراير أد فبراير أدين ولفبراير الدال ولمارس ومرصد ولمرص الدال ولإبريل الزي ولميو به الباء وليميو ها وها يليه وليو الزي يليو وله الزي وغسطج ولغسط الفلاحي الجيم الجيم الجيم ولشوتن بير فلاحي شوتن بيرو الواو فهي انطق بذلك أكتوبر راح ولي أكتوبر ولي أكتوبر فلاحي ألحى أكتوبر راح ولي ونبير الدال ولي جنبير فلاحي الواو هكذا. مجموع هذه الحروف والأسس ومداخل الشهور آذات زابه زاجو حدو بترتيبها من يناير إلى جنبير جنبير الدال الدال لفبراير والدال الثاني لمارس والزايو إلى آخره إلى آخر الشهور إلى دجنبير هكذا. ف قد تقدم مدخل يناير الفلاحي لهذا العام المقبل إن شاء الله وهو 2332 فلاحية رومية بعد السنة الميلادية 2021. قلنا فاتح يناير هو يوم الخميس، ويوم الخميس يوم الخميس يناير الفلاحي العجمي لا الميلادي، وأما الميلادي المقبل إن شاء الله فمدخله يوم الجمعة المقبل إن شاء الله يوم الجمعة المقبل إن شاء الله. وأما فلاحي بعدما مضى من مدخل يناير الميلادي الجمعة المقبل إن شاء الله بعدما مضى 13 يوما سيدخل يناير الفلاحي يوم الخميس، هو مدخل يناير يوم الخميس الفلاحي العجمي إن شاء الله. وهذه الشهور إذا أردنا مداخلها فننجد كما قال فكما قال الناظم رحمه الله سيدنا محمد بن حسن البغتير فعلنا بعلومه هو سري آمين ننشد هذه أو هذه الأبيات إن شاء الله ثلاثة. ومن يريد مدخل الشهر ينشد النيراء فبريرا ذين ومرسا ذين إبريلا ذين ميوب وهاء يونيوهي يوليوز أغشتر جيشو تنبيرو فيه وكتب راح من وين بيرد دجون بيرو مجموعها عدد زابه زاجو حدو. وكيفية ذلك يعني مدخل منير الفلاحي المقبل إن شاء الله يوم الخميس الفلاحي خنير. إذا أردنا مدخل فبراير فنقول فنبتدئ من يوم الخميس ونقف على عدد فبراير هو الدال. فنقول الخميس الجامع السبت الحد وكذلك فاتح مارس. فنقول فنبتدئ دائما من فاتح من مدخل نير وهو يوم الخميس الخميس الجامع السبت الحد وهو فاتح مارس. ولفبراير أردنا مدخله فنعد من مدخل نير دائما الفلاح وهو الخميس الخميس الجامع السبت الحد الاثنين ثلاثة. والعربة مدخل إبريل الفلاحي الأربعاء هكذا. فتقف دائما تبتدئ من مدخل نير الفلاحي تقف على عدد رمز على عدد حرفه هكذا يخرج لك مدخل كل شهر. فتح مثلا فتح مي عندنا مدخله نبتدئ من يوم الخميس فنقف على عدد الباء الخميس الجامع وهو فتح مي فلاحي. وينيو الهاء فنبتدئ من يوم الخميس الذي هو مدخل مي فلاحي نقول خميس الجامع سير لحد الاثنين يعني هو مدخل يونيو الفلاحي. وليليز فلاحي نبتدئ من عدد من الخميس فتح نير إيمان فنقف على عدد الحاء عدد الحاء على عدد الحاء فنقول على عدد عفوا على عدد الزي على عدد الزي ماشي الحاء على عدد الزي فنقول الخميس الجامع السبت الحد الاثنين ثلاثة الأربعاء وهو مدخل يوليوز. ولغش فلاحي فنقول فنبتدئ وحرفه الجيم فنبتدئ من يوم الخميس الذي هو مدخل نير فلاحي فنقول الخميس الجامع السبت وهو مدخل السبت وهو مدخل غش الفلاحي. ولشجر بير الواو فنبتدئ من يوم الخميس الذي هو مدخل نير فنقول خميس الجام السبت لحد الاثنين ثلاثة هو مدخل شوتان بير الفلاحي. ويكتب الفلاحي نبتدئ من يوم الخميس الذي هو مدخل نير فنقف على عدد لحا ونقول خميس الجام السبت لحد الاثنين ثلاثة الأربعة الخميس. الخميس هو الذي هو مدخل وفاتح مدخل اكتبر وفاتحه هو الخميس. ولنوان بير الدالو فنبتدئ به من عدد الدال من يوم الخميس الذي هو مدخل النير دائما فنقول الخميس الجامع السبت الاحد الاحد هو مدخل النوان بير الفلاحي. ولدهين بير الواو فنقول الواو فنبتدئ من مدخل النير الفلاحي فنقول الخميس الجامع السبت الاحد الاثنين ثلاثة هو مدخل لدهين مدخل دهين بير الفلاحي هكذا. ولكن هذه الأحرف أو هذه الأسس تستعمل للسنة أو في السنة البسيطة وأما الكبيسة فلا بد من زيادة يوم من لهذه الأسس من مارس ابتداء من مارس هكذا. ابتداء من مارس مدخل مارس الذي هو الدال أمامه الهاء. إذا نزيد لكل حرف من هذه الحروف من انطلاقا من أو ابتداء من مارس نزيد لهذه الأحرف يوما واحدا كل لهذه الأسس إلى آخر دجنبير في السنة الكبيسة هكذا لأجل أن فبراير يكون 29 في السنة الكبيسة وهذا وهذه علة ذلك هكذا. والناظم لم يذكر هذه الزيادة علاش لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله هذه الزيادة لأن اليوم الزائد في السنة الكبيسة دائما يكون عنده في آخر دجنبير فيكون دجنبير 32 يوما فيكون دجنبير 32 يوما هكذا. ولذلك لم يذكره الناظم لأنه شهر أن يكون اليوم الزائد في آخر نوفمبر في السنة الكبيسة هكذا. ولكن إذا أنت لم تزد هذا اليوم من مارس في السنة من مارس إلى آخر الشهر إلى آخر أسس إلى آخر نوفمبر فتجد فرقا باليوم ولا ينطبق لك أو لم تجد في اليومية العصرية التي دائما اللي دائما تخرج في رأس السنة دائما تجد فرقا بيومين. إذن فعليك أن تزيد يومان لهذه الأحرف من مارس إلى آخر جنبير في السنة الكبيسة، وأما في البسيطة فلا تزيد، أما في البسيطة فلا تزيد يوما هكذا هكذا، لأن هذه مثلا اليوميات التي وجدت بأيدينا في هذا العصر تزيد يوما في آخر فبراير فيكون تزيد يوما في الساعة الكبيسة هكذا. إن شاء الله وإلى درس آخر إن شاء الله. ونشكركم جزيل الشكر، ونشكر صاحب ونشكر رئيس المجموعة سيد الحاج الحسن، ونشكر جميع أصحاب الدروس وأساتذتنا وأشياخنا جميعا، بارك الله في أعمارهم وحفظهم الله من جميع الأوبة إلى أوبئة والطواعين وجميع الفتن وجميع المحن ما ظهر وما بطن، بارك الله فيهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.